Ucraina. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، وهو المجلس 11 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة مع الشيخ محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. باب من أنظر موسرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت أمر فتياني أن ينظروا أو أن ينظروا وتجاوزوا عن الموسر. قال: قال فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي: كنت يسر على الموسر وأنظر المعتر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وتجاوز عن المعتر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وتجاوز عن المعتر. بعض من أنظر موسر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يدايم الناس إذا رأى معترا قال فتانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد: بيع المسلم المسلم بيع المسلم المسلم لي لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال: قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل إبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان. فتريه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل امرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح النبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال: حتى يتفرقا فإن صدقا وبين أبوك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب بيع الخلط من التمر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمرا الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاع لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يفنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أبوى النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا بل قد أذنت له. باب ما يلحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا بدر بن المحمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الخير يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال: حتى يتفرقا فإن صدقا وبين أبوك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام باب آكل الربا وشاهد وكاتبه. وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فطلقنا، حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد رجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. باب موكل الربا. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا الله يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. باب ما يكره من الحلف في البيع. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبر العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وفي السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. باب ما قيل في الصواغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتلى خلاها. وقال العباس: إلا الإذخير، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخير. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي عليه السلام قال: كانتني شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يفتحن معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغ وأستعين به في وليمة عرسي. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحن لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يفتنى خلاها ولا يعبط شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا وللسقوف بيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد: لصاغتنا وقبورنا. باب ذكر القيان والحداد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى مسروق عن خباز قال كنت قيلا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين فاتته وتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضيك فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ماله وولدا أطلع على غيب ما اتخذ عند الرحمن عهدا. باب ذكر الخياط. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك بدأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب ذكر النساج. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سالم بن سامي رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسست هذه بيدي أكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه فخرج إلينا وإنها إزار. قال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطوعها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال رجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنة. باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل إن أنمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته يعملها من طرفها إلى الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت فجلس عليه. حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثني وحد واحد بن أيمن عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإنني غلام النجار. قال إن شئت. قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب بها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقامت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. باب شراء الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. باب شراء الدواب والحمير. وإن اشترى دابة أو جمل وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعيب عنيه يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبقى بجملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم. قال ما شأنه؟ وقلت أبقى علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تنعب أو تنعب؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال تبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت من غداد فجئنا إلى المسجد فوجدت على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت فأمر بلال أن يزن له أوقية فوزن لي بلال فأرجح بالميزان فانطلقت حتى وليت فقال ادعني جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس في الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وعن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا بالجاهلية، فلما كان الإسلام تأسموا من التجارة فيها فأنزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قال ابن عباس كذا باب شراء الإبل الهيم أو الأجرم الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو كان هاهنا رجل اسمه نواس وكانت عنده وكانت عنده إبل هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ قال من شيخ كذا وكذا، قال ويحك ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفها، قال فاستقها، قال فاستقها، قال فلما ذهب يستاقها قال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان ومرى بعض بيع السلاح بالفتنة وغيرها، وكره أبو حسين بيعه في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعني بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأسنته في الإسلام. فأبو في العطار وبيع المسك. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المسك، إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يفرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من فراجه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن كرمة علي بن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثته إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت غرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب صاحب السلعة أحق بالسهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياع عن أنس رضي الله عنه الملائكة غير الحفظة، أما الحفظة فهم موكلون على الإنسان. في بعض الملائكة لا تدخل، هذه غير الحفظة. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خريب ونخل. باب هلك يجوز الخيار. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيء يعجبه فارق صاحبه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن بلال بن الحارث عن حكيم بن حزام قتادة بن دعامة ولد أقمها هو يلقب السدوسي البصري. قال سلام بن مسكين دخل على سعيد بن المسيب فسأل عنه فأكثر السؤال، فقال سعيد بن المسيب كل ما سمعت عني حفظته. قال سألتك عن كذا وأجبت عن كذا وسألتك عن كذا وأجبتك عن كذا. قال إن الله خلق للحفظ. روي أنه جاء الفقير فطلب منه شيئا فأخذ جام الفقير وفر إلى الله غاب بعد 20 سنة حج قتادة وهو في الخيمة فجاء السائل الفقير قال يا ربي يا كريم. قال قتادة هو هذا صاحب الدار أمسكوه. نعم الله إن الله أطال حافظ غير هذا الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله. نعم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع عبد الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. باب إذا لم يوقف بالخيار هل يجوز البيع. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار. باب البيعان ببيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمرو وشرح الشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة حدثني إسحاق قال أخبر ابن حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك له في بيعهما وإن كذبا وكذبا محقت بركة بيعهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. باب إذا خير أحد ما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار فلم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع. باب إذا كان البايع بالخيار وهل يجوز البيع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي خليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار 3 مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكذبا فعتان يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا اشترى شيئا فوهب لساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البايع على المشتري أو اشترى عبدا فاعتقه وقال أوصم فمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له وادرب له. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمرو ويرده فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله وقال الذي تحدثني عبد الرحمن بن خالد عن الجابر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشد أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى تفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال فساقني إلى المدينة بثلاث ليال. باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاف. باب ما ذكر من في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة قالوا سوق قينقاع. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق وقال عمر ألهان الصفق في الأسواق. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك ما أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه أو حطت عنه بها خطيئة وملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد بن عياش رضي الله عنه دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة النوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحب قال اللهم أحببه وأحب من يحبه قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رأى حسين على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم المركب ركبت يا حسين فضحك النبي فقال ونعم الراكب يا أبا بكر فرأى أبو بكر على علي بن أبي طالب حسين قال إيه شبيه بالنبي ليس بشبيها بعلي وعلي يضحك نعم السلام عليكم قال أحبه وأحب من يحبه نعم حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرات قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعه من يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث باعوا الطعام قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه باب كراهية السخام في السوق حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو العيون قال حدثنا الآن وعطام يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا جاء عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عطاء عن ابن سلام قل غلف كل شيء في غلاف غلف كل شيء في غلاف سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا باب الكين على البائع والمعطي قول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني كالوا لهم ووزنوا لهم كقول يسمعونكم يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال يوفي قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غربائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلم يفعله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل إليه ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمريك أنه لم ينقص منه شيء. وقال في رسول الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهزان يكين لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جد له فأوفله. باب ما يستحب من الكين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عقاد بن معدان عن المقدام بن معدي كريبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كينوا طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى قال حدثنا وائل قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن علي بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. باب ما يذكر في بيع الطعام والفكرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبر وليد بن مسلم عن أوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال رأيت الذين اشتروا الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن زياد بن حداد بن العفكي حافظ عابد زاهد قال قراد بن نوح دخلت عليه فرأى علي قميصا فقال يا قراد بكم أخذت هذا القميص؟ قال بثمانية دراهم. قال ويحك هلا أخذت بأربعة دراهم وتصدقت بأربعة. فإذا صلى وركع ظن الناس أنه قد نسي. فله في البخاري 887 موضعا. نعم صلى الله عليكم. حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عبد بن دينار سمع طاووس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام وأن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤين رحله والأدب في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. باب إذا اشترى متاعا أو دابة موضعه عند البايع ومات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبر علي بن مسلم عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي في بيت أبي بكر أحد طرفي النهار. فلما أذن له بالخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبت فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال يا أبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هو ابنتان يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج. قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتهما. قال قد أخذتها بالثمن. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسهم على سهم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبيع بعضكم على بيع أخيه. حدثنا علي بن عبد الله. السؤال الواقع الأرز هذا الذي ناكله هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يبين فله جائزة عندي. هي هذه جائزتين وانتم ما بينتم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله. التراجم الخفية انا كنت اتكلمت ان الترجمة الخفية باب السواك الرتب للصائم. فأتى بحديث الوضوء. الوضوء فيها مزمزة. وهذا كلام معروف أن الماء لطيف وماء السواك غليظ. إذا جاز باللطيف فبالغليظ أولى. فهذه يسمى من تراجم الخفية. نعم. ها؟ طيب أنا جالس أسوي إيه هنا؟ بصفق؟ نعم. خلاص إذا انتهينا من الدرس يأتيني. السلام عليكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هذا ليس إظهارا يعني هذا إنكم تفتشوا وتقرأوا الحديث. هذا التشجيع يسمى ليس العجز. من المراد منه العجز. أنا عجز الناس لا نعوذ بالله من ذلك. نعم. ما يعرف ويفتش في الشروحات. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري إسماعيل بن مالك. لا يصير نقص. حدثنا إسماعيل بن مالك. إسماعيل حدثني مالك النافع. صلى الله عليكم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبيع بعضكم على بيع أخيه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ابي ويس هذا قالوا عنه وقالوا. والعذر للبخاري في هذا انه ذهب الى اسماعيل بن ابي ويس فاخرج اصوله ورمى امام البخاري قال نك ما شئت عرفت وعلمني اللي اخذت سير أروي هذا وأترك الباقي. ولذلك قال الذهبي كل ما روى عنه البخاري فهو الصحيح والباقي. وأما قوله أنه أخذ البخاري قال أخذنا ثم ذهبنا إلى إسماعيل فسمعنا منه هذا الأحاديث. نعم هذا هو مدار إسماعيل بن عبد الله العويس. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إناها باب بيع المزايدة. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبور فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب النجش. ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. باب بيع الغرار وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان رجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع الملامسة. وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابدة, وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه, ولا على الملامسة, والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين, أن يعني يحتبئ الرجل بالثوب الواحد ثم يرفع على منكبه, وعن بيعتين اللماس والنباس. باب بيع المنابدة. وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن وعن أبي الزناد عن أرجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابدة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابدة. باب النهي للبائع لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما, وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فنفتعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد وليد بن رواح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعض من بسيرها صاع من طعام وبالخيار ثلاثة. وقال بعض من بسيرها صاع من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. حدثنا مسلم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقى البيوع. حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا مالك وعبد الزناد عن عرج أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ما يبتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسك وإن سقطها ردها وصاع من تمر. باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها وصاع وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا المكي قال أخبرنا أبو جعيج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره وأنا سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى غنم مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكا وإن سقطها ففي حلبتها صاع من تمر. باب بيع العبد الزاني. وقال شرح إن شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن زنت نامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب, ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب, ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولا بحبل من شعر. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك وعبد شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة روى زيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولا ببطير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة والرابعة. باب البيع والشراء مع النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فإن الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال ناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله, من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل, وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال حسبت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها سوت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوا إلا أن يشترطوا الولاء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنا لنافع حرا كان زوجها وعبدا فقال ما يدريني. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ورخص فيها قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس سمعت جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حدثنا أصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عبد الله عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة وكره ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم إن العرب تقول بعني ثوبا وهي تعني الشراء. حدثني المكي بن إبراهيم قال أخبرني أبو جريج عن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هرية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بياقه ولا تناجش ولا يبيع حاضر لباد. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع حاضر لباد. حدثني عياش بن مريد قال حدثني عبد الاعلى قال حدثنا معمر بن طاووس عن ابيه قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيع ان حاضر لباد؟ فقال لا يكن له سمسارا. حدثني مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا عبد الله بن مسبق قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. باب منتهى التلقي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى يبلغ به السوق الطعام. قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق يبينه حديث عبيد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. وبه قال رحمه الله تعالى باب من اشترط شروطا في البيع لا تحل. حدثنا عبد الله بن شبه أخبرنا مالك عن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فهلكت تتعاني على تسع أواق في كل عام وقية فاعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لك أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي له الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن جابر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعك يا على أن ولا أهلنا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمنع ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. باب بيع التمر بالتمر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير إلا ربا إلا هاء وهاء والتمر بال البر بالبر ربا إلا أواها والشعير بالشعير ربا إلا أواها والتمر بالتمر ربا إلا أواها. باب بيع الزبيب للزبيب والطعام للطعام. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب للكرم كيلا. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة قال والمجابنة أن يبيع التمر بكيل إذا إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخصني فإن أرى بخرصها فأبو بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ ذهبا يقلبها في يدي ثم قال حتى يأتي خازني من غابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تبالغوا حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لمن لا أواها والبر بالبر لمن لا أواها والشعير بالشعير لمن لا أواها والتمر بالتمر لمن لا أواها. فأبو من ذلك الذهب حدثنا فضل قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالذهب كيف شئتم. باب بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهريان عمي قال حدثني زهر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد من صلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ذهب بيع الدينار بالدينار نشأ. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أن سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدينار بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله. قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا بالنشيئة. باب بيع الورق من ذهب نشيئة. حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شبه قال أخبرني وقال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ذهب الورق. باب بيع ذهب الورق دينا عن بيع الذهب من ورق دينا. باب بيع الذهب من ورق يدا بيد. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد بن الأوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ذكرت عن أبيه قال رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة من فضة والذهب من ذهب لا سواء بسواء وأمرنا أن نبتع الذهب من فضة كيف شئنا والفضة من ذهب كيف شئنا. باب بيع المزابنة وهو هي بيع الثمر بالثمر وبيع الزبيب من كرم وبيع الراب وبيع الأرايا. قال أنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيع الثمر من التمر وبيع الزبيب من كرم وبيع الأرايا. قال أنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة شراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة الشراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية. رخص لصاحب العرية. قال رخص لصاحب العرية أن يبيع بخرصها. باب بيع الثمن على رؤوس النخل من ذهب وفضة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا من جريج عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وساله عبيد الله بن ربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال نعم. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن ابي حتمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العريه ان تباع بخرصها ياكلها اهلها رطبا. وقال سفيان مره اخرى الا انه رخص في العريه يبيعها اهلها بخرصها ياكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يرونه عن جابر. فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال لا. باب تفسير العرايا. وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخولها عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف. ومما يقوي قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق والموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. باب بيع الثمان قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد عن عروة بن عبد الزبير يحدث عن سهل بن أبي حدمة الأنصاري بن بني حارثة أنه حدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة من ذلك فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خالية بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريات فيتبين الأصفر والأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام حدثنا عن بسط عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زياد وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد بن الطويل عن رسول الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه كان فقيها عربيا أجمع العلم اللغة والأدب والنحو والزهد والشجاعة والصاعة والفطاحة وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية كلها جميعها في عبد الله. كان أبوه حارسا لبستان لواحد فدخل صاحب البستان قال لوالد عبد الله آتنا رمانا فأتى برمان حامض قال هذا حامض أتنا برمان الثاني فجاب وإذا طلع حامض قال أما تعرف الحامض من الحلو قال با أمرتني إني أجرب هذا حلو وهذا مر فجوزه بنته فأتى منها عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، كان الرشيد في رقة، فوجد الناس يجرون وغبار إلى عنان السماء. قال: ما هذا؟ قال: عالم الحديث ذاهب فهؤلاء يستقبلونه. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن المبارك. قال: هكذا الملك، ليس أنهم بالقوة يجمعون العسكر، لا. رضي الله تعالى عنه كان حافظا. سئل ذات يوم: أيهما أفضل، معاوية ولا عمر بن عبد العزيز؟ فأجاب قال: غبار خيل النبي صلى الله عليه وسلم دخل في أنف معاوية فخير من إيه؟ من عمر بن عبد العزيز. نعم. وبه قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سماع ثمرة النخل حتى تزهو، قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. باب بيع النخل. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. حدثنا علي بن أيلم قال حدثنا مولى قال حدثنا قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حبيد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قالوا: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابت عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا لا تبيع لا تبت لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر. وباب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عبد قال حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الوهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرعنه ذراعه. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن شهير بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر كما؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتعد بالدراهم جنيبا. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو ميجارة. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم وأخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت بن أبي هنيكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر التمر، فالتمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب بيع الزرع بالطعام. كان حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. باب بيع النخل بأصله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمار النخل إلا أن يشترطه المبتاع. باب بيع المخابرة. حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنامسة والمنابذة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إمنا الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. باب بيع الجمال وأكله. حدثنا أبو الوليد هشام بن الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر المجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الجمار يأتي في أعلى النخل ولا في أسفل النخل؟ نعم. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيان والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس بالعشر لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ من نفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكتر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. قال بدانقين فركبه. ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارط فبان عينيه من نصف درهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسراع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. حدثنا إسحاق بن هذا كان بخيل شحيح معنا بخيل. نعم. حدثنا إسحاق بن حدثنا ابن مهران قال أخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف بالمعروف فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح ما في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد لهذا وقال من كل ما لم يقسم فابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرض. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة. قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل أعمال بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وعلي امرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتواغون عند رجلي فلم يزل ذلك دابي ودمهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد حب ما يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى يعطيها 100 دينار. فسعيت بها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها فإذا كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني شجرت أجيرا بفرق من درة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت به بقرا ورعيتها وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. وأهل الحرب حدثنا أبو النمار قال حدثنا معتمر سليمان عن أبي سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يشوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع. فاشترى منه شاة. باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المال كاتر وكان حرا فظلموه وباعوه وسمي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الارض عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام بشر فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فقيل دخل إبراهيم امرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قالت اللهم يمت. قال هي قتلته فأرسل. ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأخذت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركم برجله. قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت. فيقال هي قتلت فأرسل بأرسل بالثانية أو الثالثة. فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ حدثنا عوث بن قال حدثنا الليث عن شهاب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة. عتبة بن أبي وقاص وعهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهي. وقال عبد الجمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن جمعة والولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت جمعة. فلم تره سودة قط. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أندر قال حدثنا جبت عن سعد عن سعد عن أبي قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بشوائب اتق الله لا تدع إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أنني كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرحت ونصبي. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. باب جلود الميتة قبل أن تذبح. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أنه عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله أخبره وأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. حدثنا أبو دمت بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويبيض المال حتى لا يقبله أحد. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا من دينار قال أخبرني طاووس أنه طاووس أنه سمع ابنه وابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله داود وحرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سلم شهاب سمعة سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا دماء أثمانها. وقال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قاتل لعن الخراصون الكذابون. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عن فلان سعيد بن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه وقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سمع سيد ما بعربة من النضر بن أنس هذا الواحد. باب تحريم التجارة في القمر. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع القمر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة من القمر. باب إثم من باع حرا. حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضهم حين أجلاهم فيه المقبوري وعن أبي هريرة. باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نشيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفي صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان والبعير والشاة والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نشيئة. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي سيرين هو معبر اسمه محمد بن سيرين كان معبرا. جاء رجل إليه فقال أذن قالت حج إن شاء الله. جاء رجل آخر قال أذنت في المنام قال تسرق وتقطع يدك. فقالوا له ثلاثة هذا أذن وهذا حج وهذا يقطع يده. قال هذا رأيت فيه صلاحا فعبرت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وهذا رأيت في وجهه شرا فأذن مؤذن أيها العيد إنكم لست. نعم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن انس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت الى دحية الكلبي ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الرقيق. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو محيريد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العدل. فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. باب وعي مدبر. حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيل عن راهب بن إسماعيل عن سلمة بن كهيل طائنا جابر رضي الله عنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. حدثنا وتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب عن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة أخبره أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجندوها ثم إذا إن زنت فاجندوها ثم بيعوها بعد الثالثة بعد الثالثة أو الرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد بن عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. باب هل يسافر من جارية قبل أن يشتبهها. ولم يرى الحسن باسنا يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي إذا وهبت الوليدة التي توطأ التي توطأ وأبيعت أو عتقت فليستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا باس أن يصيب من جارية الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا يقولون عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حميه بن يخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشئ فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن من حولك. فكانت تلك وليمة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولا وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلا على ركبته حتى تركب. باب بيع الميت. باب بيع البيتة والأصنام. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السبل ويدن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حضر شحوما جملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ثمن الكلب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومال المبي وحلوان الكاهن. قال حدثنا الحجاج بن عياب من هال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألت عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الذباء وموكله ولعن المصوف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وأزم معلوم. حدثنا محمد وأخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة وأخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث وقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم لأجل معلوم. حدثنا علي وحدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح قال فليسلف في كيل معلوم لأجل معلوم. حدثنا قتيبة حدثنا سمعنا عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قادم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد حتى قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى بن وحدثنا وكيع عن شعبة محمد بن أبي المجالد حدثنا أنس بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي وفر رضي الله عنه فسألت وقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن عبزة فقال مثل ذلك باب السلم إلى من ليس عنده وصف حدثنا موسى وابن اسماعيل حدثنا عبد الله حدثنا شيبان حدثنا محمد بن ابي المجاهد قال بعثني عبد الله بن الشداد وابو برده الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه فقال اسال هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون بالحنطه قال عبد الله كنا نسلفون بطهن الشام بالحنطه والشعير والزيت في كيل معلوم لاجل معلوم قلت إلى من كان قلت إلى من كان أصله عنده قالت ما كنا نسأله من ذلك ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألت فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسأله ما لهم حرث أم لا حدثنا إسحاق قال حدثنا قال ابن عبد الله عن الشيبان عن محمد بن أبي مجالد بن هذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيبان وقال والزيت حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيبان وقال في الحنطة والشعير والزبيب حدثنا آدم وحدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبو البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن السلم في النخل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه حتى يوزن فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل من الجنب حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب السلم في النخل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل فقال نوي عن بين النخل حتى يصلح وعن بين الولق نسلم من أجل وسألت ابن عباس عن السلم في النخل وقال لا النبي صلى الله عليه وسلم عن بين النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه حتى يوزن حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبان أمر عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل وقال لا النبي صلى الله عليه وسلم عن بين حتى يصلح ولا أن يولق بذهب نسلم من أجل وسألت ابن عباس فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم عن بين النخل حتى يأكل أو يؤكل حتى يوزن قلت ما يوزن قال رجل عند عتي ونصب الكبير السلام يدنا محمد وعندنا يعلى عندنا مشروع إبراهيم بن إسماعيل بن عيسى رضي الله عنه قال اشترى رسول الله مطعما من يهودي في سيئة ورانا وجعل له من حديث أبو الراهن في السلام عندنا محمد المحبوب عندنا عبد الله عندنا مشروع قال تذكرنا عند إبراهيم الراهن لقى في السلام وقال عندنا الأسود عن عيسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتان منه جرى من حديث باب السلم إلى أجل معلوم به قال ابن عباس وموسى والأسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى الأجل المعلوم مما لم يكن ذلك فيه ذرين ولم يبدو صلاة لنا مرامي قال عدنا نسبين عن ابن جعان عبد الله بن كثير عن ابن منها لعن ابن عباس رضي الله عنه وقال قدم النبي السلم المدينة مسلمون في الثمار السنتين والثلاثة وقال اسلفوا في الثمار في كين معلوم إلى أجل المعلوم وقال عبد الله بن ولد عدنا نسبين عدنا من أمين رجعين وقال في كين معلوم ونزل معلوم عدنا محمد بن قاسم أخبرنا عبد الله أخبرنا سبيان سليمان الشيبان محمد بن أبي مجالد قال أصلي أبو مرتع عبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن أوف عبد الله بن أبي أوف فسألت ما عن السلم وقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب من أجل المسمى قال قلت وكان لهم درهم أو لم يكن لهم درهم فقال ما قال ما كنا نسأل من ذلك باب السلم إلى أن تنتج الناقة حدثنا مسلم إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسر فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها بسم الله الرحمن الرحيم باب شفعة ما لم يقسم إذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا مسدد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن جاء بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى رسول الله بشفعة لكل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة باب عرض الشفعة على صاحبي قبل البيع وقال حكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له وقال الشعبي من بيعت شفعته وشهد لا يغيرها فلا شفعة له حدثنا مكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم ليس رمان من أمر بن الشريد قال وقفت على قدم وقف فجاء المسر بن مخرمة وضع يده على أحد مكي وإذا جاء مرافع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ابت مني بيتي في ذلك فقال سعد والله ما ابتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك مع 4000 منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بساق به ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاه إياه باب أي الجوار أقرب حدثنا حجاج وحدثنا شعبة وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا شباب وحدثنا شعبة وحدثنا أبو عمر قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله إني لجارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الإجارة التجار الرجل الصالح. وقال الله تعالى الجزء التاسع من بيض في الإجارات. نعم. فالله في استجار الرجل الصالح. وقال الله تعالى إن خير من استجرت القوي الأمين. إن خير من استجرت القوي الأمين وخازن الأمين يوما لم يستأمن من أراده. حتى أن محمد بن نسبي عن أبي وردة قال أخبرني جدي أبو وردة عن أبي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه طيبة النفس أحد المتصدقين. هذا مسدد عبد الله بن قرة بن خالد قال عبد الله بن حميد بن هلال عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أني رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل فقال لنا فقال لن أولى نستعمل على عملنا من أراد باب رأي الغنم على قراري طاعتنا أحمد بن محمد المكي هذا نامر بيحيى عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنة شعيب القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الخصلتين كيف عرفت بنت شعيب رضي الله عليه السلام؟ نعم الجواب نعم. فالله إن باب استئجار المشركين عن باب رأي القانم على قراري قاتل أحمد محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم فقال أصحابه أنت فقال لم كتر على قراري قل أهل مكة. باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يلزم الإسلام وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن عمار عن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي هادي الخريت للخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في أهل العاصم وائل ووالدين كفار قريش فأمنا وبدأ إلى رحلتيهما وواداه غارة من بعد ثلاث ليال فأتاه برحلته مصمية ليالي ثلاث مرتحلة وانطلق معهم عامر بن فهيرة والدليل الديني فأخذ بهم وهو طريق الساحل. باب إذا استجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاث أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاوزهما على شرطهم الذي استرقاه إذا جاء الأجل. حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا الليث عن القيم قال ابن شهاب أخبرني عروة بن زبير الناشر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجل من بني الدين هادي خبيث وعلى دين كفار قريش فدفع إلى راحلتهما وأدى غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتهما صبح ثلاث باب الأجير في رجل. حدثنا يقوم إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علي أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن علي بن عمير رضي الله عنه قال أزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أنفق المال من نفسه فكان ليأجيره فقاتل إنسانا فأرضى عنه وإصبع صاحبه فانتفع إصبعه فأنذر النية وسقى الطار فسقط فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك نيته وقال وقال فيدع إصبع فيك تقضمها قال احسبوا قال كما يقضم الفحل. قال ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن جد مثل هذه الصفة أن رجلا أعطى يد رجل فأنذرت نيته فأدرى أبو بكر رضي الله عنه. باب من استجرى جيرا فبين له الاجل والمين العمل لقوله ان يريد ان ينفع كعد ابنتين اتين الى قوله على ما نقول وكيل ياجر فلانا يعطيه اجرا منه في التعزيه اجرك الله. باب من استجرى جيرا على ان يقيم حائط يريد ان ينقض جازا. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف قال ابن جريج اخبرهم قال اخبرني انا بن مسلم عن ابن نار سائل بن جبير يزيد احدهما على صاحبه وغيرهما قال سمعته يعدل سائل قال قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني ابراهيم بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فوجد جدارا يريد ان ينقض قال سعيد بيدها كلا ورفع يديه فاستقام قال يا لحسيت ان سعيد قال ابن صعب يديه فاستقام ورشيت اتخذت علي اجرا لاتخذت علي اجرا قال سعيد اجرا ناكلوا. باب الاجاره الى نصف النهار. حدثنا سفيان سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط إلى على قراط من عملت إلى غدوة فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى فقال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضبت الأولى النصارى فقال ما فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال أن نقصكم بحقكم قالوا لا قال فذلك فضل يؤتيه ما شاء باب الإجارة إلى صلاة العصر. حدثنا اسماعيل بن ابي موسى قال عندنا مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النار على قراط قراط فعملت اليهود على قراط قراط ثم عملت النصارى على قراط قراط ثم اتوا الذين تبنوا من صلاه العصر الى مغارب الشمس على قراطين قراطين فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال ان ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضل يؤتيه من اشاء. باب إثم ممن أجر الأجير. حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصم من القيامة: رجل عقبي ثم غدا، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجرا. باب الإجارة من الأصل. إلا حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوم يعملون له عمالا يوما الى الليل على جمال فامل له الى نصف النار فقالوا: لا حاجز لنا لاجرك الذي شردت لنا وما عملنا باطل. فقال: لهم: نتبع واكملوا بقيه عملكم وخذوا اجركم كاملا. فابوا تركوا واستاجر اجيرين بعده. فقال لهما: اكمل بقيه يومكم هذا ولكم الذي شردت لهم من الاجر عاملات اذا كان الا الاصل. قال: لك ما عملنا باطل ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه. وقال لهما: اكمل بقيه عملكم فانما بقي من النار شيء يسير فابيا. واستأجر قوم يعملوا له بقية يوم فأمنوا بقية يوم ما تفاد الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبله من هذا النور. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر وزاد أو من عامل فيما لغيره فاستفضل. أبدا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن الزناد بن نسائي بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة صراط ممن كان قبلكم حتى أهل النبي تلاغاري فدخلوا من عاد واتخذوا من الجبل فسدت عليهم الغار وقالوا: إن الله لا ينجينا ولا ينجيكم من هذه الصخرة إلا تدعو الله بصالح أعمالكم. وقال رجل منهم: والله ما كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أملك قبله مالا ولا مالا فنابيا في طلب شيء يوما فلمر عليهما السنة فمعلفت لهم وغبوا قوما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبله مالا ومالا فلبثت وانقضى على يدي ينتظر استيقاظ ما تمرق الفجر واستيقظ وشرب وغبوا قوما: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج أن ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: اللهم كانت لي من تعمي كانت أحب النساء كانت أحب الناس إلي فأرجت عن نفسي من ابتلعت مني حتى لمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيت 120 دينار على تقلي بيني وبين نفسي أذى بعد التائر قد يطلع عليها. قالت: لا أحل لك أن تفض القاتل إلا بحقه. فتحرجت من المقي عليها وانصرفت أنا وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيت اللهم إن كنت تبعت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وغيرها أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث: اللهم اني استجرت اجرا فاعطيت اجرا الى رجل وعشرك الذي له وذهب فدمرت اجرا حتى كملت منه الاموال. فجاءني بعد عين فقال: يا عبد الله ادني الي اجر. فقلت له: كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم الرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: اني لا استهزئ بك. فاخذه كل ما استاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم فان كنت تعلم فاللهم فان كنت اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. من مرج الاسقاط وخرجوا يمشون. باب من اجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به واجره واجره تحمل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا ابي عبد الله بن مشعل شقيق عن مسعود بن صالح رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصدقه انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب الرده وان لبعضهم لمائه الف. قال: ما نراه الا نفسه. باب واجره صدقه وامر بن سيرين واعطى ابراهيم والحسن بيجلس فارش باسه. وقال ابن عباس: لا باس ان يقول بهذا الطول ما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: اذا قال بيع بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله حدثنا مامر عن ابن طاوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع عذر لبائع. قلت ابن عباس: ما قوله لا يبيع عذر لبائع؟ قال: لا يكون له سمسار. حدثنا باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب؟ حدثنا عمر بن عاصم حدثنا ابي حدثنا مشعل المسلمين عن المسروق حدثنا قباب قال: كنت رجلا قليلا فآمنت لعصمي والبجت مالي عنده فاتيت وتقرا. فقال: لا والله لا اعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: وما والله حتى تموت ثم تبعث فقافلا حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإن سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك ما أنزل الله تعالى. فقلت: الذي كفر بآياتنا وقال لك أن مالا وولدا. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب فتحت الكتاب. وقال ابن عباس: النبي سلم حق ما قدتم عليه أجر كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم: لم اسمع أحد كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير المسلمين بأجر القسام بأس. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عمر عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سفر مروة حتى نزلوا على حي من حين أعرف اصطدموا فأبيضهم فأطاف فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: أتيت مولاي الله رسول الذين نزلوا ألا أن يكون عند بعضهم شيء فأتاهم. فقالوا: يا أيها الرقوا إن سيدنا لدغ سائل له بكل شيء لا ينفعه هل عندكم أحد منكم فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: والله إني لا أرقي ولكن والله لا قد استضفناكم ولم تضيفون فما أنا براقل لكم حتى تجعلون لنا دولا فصالوا ملقطي من الغنامي. فانطلق يسفر عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي به قلبة قال فأوفهم جعلهم الذي صلاهم عليه قال بعض مقسمه فقال الذي رقى لا تفعل وتنة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر له الذي كان فنظر ما يأمرنا فقدموا علينا رسول سلم فذكروا له فقال وما يدرك أنه رقية ثم قال قد أسكت مقسمه واضرموا لي معكم بسم الله فذكر رسول سلم وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا باب ضريبة الأبد وتعاهد ضرائب الإيماء. حدثنا محمد بن يوسف بن سفيان عن حميد الطويل عن سفيان مالك رضي الله عنه قال هجر مطيبة النبي صلى الله عليه وسلم امره بصائين من طعام وكلم مواليه فخفف عن من غلته او ضريبته. باب خراج الحج من عدد موسى بن سفيان عدد وائل عدد المطاوس عن ابي عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وتهجى ما عدد موسى بن عدد يزيد بن زرعين على لدن كيمان بن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وتهجى ما كراهيه لم يعطي عدد منعم عدد المسلم عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج من لم يكن يظلم احدا اجرى باب من كلم موالي ابي قط وعنه من خراجه. حدثنا ادم حدثنا شعبه عن عميد قول انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجم وامر له بصائن وصائن ومدن ومدين وكلم فيه فخفف من ضريبه. باب كسب البغي والايماء وكره ابراهيم اجرا اجرا نائحه المغني وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراه انه غفور رحيم فتياتكم ايماؤكم. حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك عن هشام عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن النبي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله قال انت ملك الممار البغي وحلوى الكاهن. حدثنا مسلم بن عمر بن يشوف عن محمد بن بحيره عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال انا النبي استرمى كسب الايماء. باب اسب الفهل. حدثنا مسدد بن عبد الوارث عثمان بن ابراهيم عن ابي الحكم عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال انا النبي استرمى اسب الفهل باب اذا استاجر رضا فمات احدهما وقال ابن سيرين ليس لاهل ان يخرجوه الى تمام الاجر وقال الحكم الحسن ويسمى ويتم ثم الاجاره الى اهلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فكان ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر ولم يذكر ان ابي بكر وعمر جدد الإجارة. بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى بن عثمان بن جويرية بن عثمان نافعًا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أعطى رسول الله خيبر يعمل ويضره ولهم شطر ما يخرج منه وان ابن عمر ردد وان المزارع كانت تكره على شيء سماه نافع لا احفظه وان نرى في مقديش. حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله النافع عن ابن عمر اتجلاهم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوالات باب في الحوالات وان يرجع في الحوالات. وقال الحسن وقتاد انك اليوم حال عليه مليا جاهز. وقال ابن عباس يتخاون شيكان والو الميوان ويتهم ويقول هذا عين وهذا دين. قال فان توي لاحد ما لم يرجع على صاحبه. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن الزناد عن رجل النبي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطلوع ان يظلم فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. باب اذا حل على ملي فليس له رد عدا ثانا. محمد بن يوسف بن سمير عن ابن ذكوان عن رجل النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطلوع ان يظلم ومن اتبع على ملي فليتبع. باب اذا حل دين الميت. باب ان حال دين الميت على رجل جاز. حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا يزيد بن ابي عبيده عن سلمه بن رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بجنازه فقالوا صل عليها فقال عليه دين. قالوا لا. قال فهل تركهن؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اتي بجنازه اخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال عليه دين. قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثه دنانير. فصلى عليه ثم اتي بالثالثه فقالوا صلوا عليها. قال ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثه دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صلي علي رسول الله علي دينه فصلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكفالة. باب الكفالة من القرض والدين وبالأبدان وغيره. قال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عامر الأسلمي عن أبي أن عمر رضي الله عنه بعث مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته وأخذ همزة بن رجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مئة جلدة مصدقا ما أذر بالجهل. وقال جرير ولا شاهد من عبد الله بن مسعود من المرتدين استثمهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم عشائرهم. وقال حماد إذا تكفل بنفسه فما تفل شيئا عليه. وقال الحكم يضمن. قال أبو عبد الله وقال لأبدان جبر بن ربيعة عبد الرحمن بن أوزان بن أوريت رضي الله عنه رسول سلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل سأل بعض من إسرائيل يسلم ألف دينار فقال أتني بشهداء أشهد. وقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل. قال كفى بالله وكيلا. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل المسمى فخرج بالبحر فقضى حاجة ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه الأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة من قرى فأدخل فيها ألف دينار وصاحبة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جاءت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلما أقدر وإني أستودعك فرمى بها في المنى استولدت به ثم انصرف وذلك يلتم وفي ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان السم ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فاذا بالخشبه التي بها المال فاخذها لاهلها حطبا فلما نشر وجد المال والصحيفه ثم قدم الذي كان أسلم فسكن في دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لا أتيك بمالك ما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت ما أتى إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به قال فإن الله قد أدى عنك الذي مات بالخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا. باب قول الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حدثنا صفة محمد حدثنا أبو سلمة عن إدريس عن طلحة بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لكل جعلنا مواليا قال وارثة والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري يزدون ذوي رحمه للقوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزل في كل جعلنا مواليا ناس فأخذ ثم قال والذين عاقدت أيمانكم إلى النصر والرسالة والنصير وقد ذهب الميراث ويوصى له. عدنا قتيبة بن عدنان اسماعيل بن كعب عنهم ايضا نسال الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عمرو وقال رسول الله بينه وبين سعد بن ربيع. عدنا محمد بن صبيح عن اسماعيل بن زكريا بن عاصم قال قلت نسال الله عنه بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قال احد الاسلام وقال قد علف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داره باب من تكفل من ميت دينا فليس له ان يرجع به. قال الحسن عندنا الله من يزيد بن ابي عبيد السلام يقول رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازه ليصلي عليها فقال عليه بدين قالوا لا قالوا لا فصلى عليه ثم اوتي بجنازه اخرى فقال عليه بدين قالوا نعم قال صلوا على صاحب قال أبو قتادة علي يدين يا رسول الله فصلى عليه. حدثنا علي بن عبد الله بن سفيان حدثنا عمرو بن سامع محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء ماء البحرين قد أتيت هكذا وهكذا وهكذا بالمجيء ماء البحرين تقول من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماء البحرين أمر أبو بكر بن آدم كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أنه دين فليأتينا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا هذا لي حثية فأدبت إليه 500 وقال خذ مثلها باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن عقيل قال ابن شهاب أخبرني ورأت بن سبيل الناس رضي الله عنه زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل بويا الله مدين للدين وقال أبو سلمة بن عبد الله بن يعني مسن سوري قال أخبرني عروة بن سبيل الناس رضي الله عنه قال لما قيل بويا قط الله مدين للدين ولم يمض علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون قال جاءوا بكر مهاجرا قبل الحبشة بلغ بر كالغماد لقي ابن الداغينة وسيد قرد وقال أين تريد يا أبا بكر وقال أبا بكر أخرج لقومي فأنا أريد أن أسلم لأولي فأعوذ ربي. وقال ابن الداغنة إن مثلك لا يخرج ولا لا يخرج ولا يخرج فإنك تكتب النادم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقل الضيف وتعيم على ناوي بالحق وأنا لا تجار فارجع فابد ربك بميلادك. فارتحل ابن الداغنة ورجع مع أبا بكر وضع ما بيسلم وقال لهم له إن بكر لا يخرج ومثل ولا يخرج أتخرج يا رجل أكسب النادم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقل الضيف ويعيم على ناوي بالحق فأمد قوات جوار ابن الدافين ابن الداغينة وآمن أبا بكر وقال ابن الداغينة أمر أبا بكر من أبو ضبه في داره فليصلي ما وليقرأ ما شاء ولا يؤذن بذلك ولا يستعلن فيه فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونسانا. قال ذلك ابن الداغينة لأبي بكر وطفق أبو بكر أبو ضبه يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا بالقراءة في غير داره. ثم بدأ أبي بكر وابتلى مسجدا من بناء داره وبارز فكان يصلي به وقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناءهم فيعجبون وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأنزل ذلك أشراف قريش من المشركين فارسلوا إلى ابن الداغنة وقدم عليهم وقالوا له إنا كنا أجرنا بكر على يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك وابتلى مسلم بمناء داره وعلى الصلاة والقراءة فخشينا أن يفتن أبناءنا ونسائنا فإنه إن أحفأته فإن أحفى أن يقول تصل علي يعبد ربه في داره فعلى وإن أبى إلا يعلن ذلك فسأله يرد إليك ذمتك وإنك لنا أن نخبرك ولسنا مقرين يا بكر للسلانة. قالت عائشة لا تبدو الداغنة ذكري وقال ما الذي الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب وأني اقترت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. وقال صلى الله عليه وسلم قد رأيت قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين أم الحرتان فأجر من أجر قبل المدينة. حين ذكر ذلك رسول الله ورجع إلى المدينة دمار من كان أجر إلى أرضنا فشوت هذا أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله معلفك فإني أرجو أن يؤذن. قال أبو بكر ترد ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فهبس أبو بكر صلى الله عليه وسلم ليصحبه على فراهلتين كانت عنده ورق التمر 14 باب الدين. حدثنا يحيى بن مكين عن الليل وعن عقيل عن ابن هشام عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله كان يسأل الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فان حدث ان ترك لدينه وفاء صلى والا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء ومن ترك مالا فلورثته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد شك النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ثم أمره بقسمتها. حتى تلقى من ربنا سبحانه عن ابن أبي نجيح مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نعرت وبجلود عبد العامل بن خالد بن الليث وأن يدينا بالخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنم يقسمها لصحابه وبقي عسود. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أضحيا تباب إذا وكل المسلم حربيا إذا لم يحربيا في دار الإسلام جاءت. حتى أن عبد العزيز بن عبد الله قال عبدالله يوسف بن المجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خالد كتابا يحفظني في صاغية من مكة وأمضى من زاوية من المدينة فلما ذكرت الرحمن قال العارف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبت عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل يحيز وحينما الناس وابصروا من أنهم فخرجت وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خالد لا نجوت إن نجوا من يتوى خرج معه فريق من الأنصار في أثاننا فلما خشيت أن يلحقونا حل خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوا ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له ابرك فبارك وألقيت علي نفسي لأمنعه فتقللوا بالسيوف من تحته حتى قتلوا وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوفي من ذلك الأثر في ظهر قدمي باب الوكالة والصرم والميزان وقد وكل عمر وابن عمر في الصرم حدثنا عبد الله بن صفر ذلك عن عبد المجيد بن سعيد عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف سعيد بن مسيب عن أبي سعيد خدي أبي هريرة رضي الله عنه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جديد وقال كل تمر خيبر كذا فقال إنا لنأخذ بالصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثالث وقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم الجريبة وقال في الميزان مثل ذلك. باب إذا أبصر الراعي والوكيل شاة تموت أو شيئا يفسده ذبح وأصلى ما يقف عليه الفساد. هل نفع قرآن سمع الأمر السامير عن بان عبيد الله النافع أنه سمع ملكا من مالك وعند النبي أنه كانت لهم غنم ترابسا فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لهم لا تأكل حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو سأل ما أمره بأكلها قال عبيد الله قال عبيد الله فيعجبني أنها مات وأن ذبحتها فردت عن عبيد الله. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكذا عند الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن أبي سلمة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنا فلم يجدوا إلا سنا فيقال فقال أعطوه فقال أنفيتني وفى الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أسألكم قضاء. باب الوكالة بقضاء الدين. حدثنا سليمان بن عبد الحمد بن شوبا سليا سلمة بن طوال سميت وما سلم عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ ذهاما به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فإن صائم الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سني. قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سني. فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو جميع قوم جاز بقول النبي صلى الله عليه وسلم هوازينا حين سألوا لمغانم النبي المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيب لكم. حدثنا سيد المعفين قال أبدا لله يقال أن يقيم عن بشيئا قال وزام أرسلنا مروان بن الحكم والمسور من مقرامة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازين مسلمين فسألوه أن يرد أموالهم سريا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إذا الطائفتين ما استبعوا من المال وقد كنت استنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر أمن ليلة فلن قفل من الطائفة لما تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرات إليه من الله الطائفتين قالوا فإننا اختاروا سبينا فقال رسول الله للمسلمين فاختار الله بما قالوا ثم قال أما بعد فإن أخواكم أولى قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليه سبيا فمن أحب منكم أن يطيب بذلك ومن أحب منكم أن يكون عطية نطيه من أول ما ينفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله إنا لندم نذر منكم في ذلك ممن لم يأذن فرجوا حتى يرفعوا إلينا ورفاكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم ورفاهم ثم رجعوا إلى سلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وآمنوا. باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرف أنك بدنا ذكي وما بدنا مجرد جنان أعطى من ربع وغيره يزيد مرم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد من رجاء بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل ما كنت على جبل فسال إنما وفي أخير قوم مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال مالك؟ قلت إني على جبل فسال. قال ما تقضين؟ قلت لهم قال أعطني وأعطيت فضربه فزجر فكان من ذلك المكان من أول قوم. قال بعني. قلت ولا بل هو لك يا رسول الله. قال بعني فقد أخذته بأربعة دنانير ولك بار إلى المدينة. فلما دنوني إلى المدينة أخذت أرتاحين. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فلجانية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي توفي وترك بنات وترك بنات فارت ونكح امرأة قد جربت خلا قد جربت خلا منها. قال فذلك من المقل من المدينة. قال يا بلال اقضي وزيد وما أربعة ننانين وزاد فيه وزاد قيراط. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. باب وكالة المرأة باب وكالة الامرأة الإمامة في النكاح. ابن عبد الله بن يوسف أخبرنا ما كان بحازم عن سالم بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وهبت لك أنا من نفسي. فقال رجل زوجني. قال زوجتك. قال زوجناك أبي معك من القران. باب إذا وكل رجلا فترك وكيل شيئا فأجاز الموكل وجاز وإن أقرره إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم يا أبو عمرو حدثنا عوف بن محمد بن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله من يحفظ زكاة رمضان فأتاني يأتي وجعل يأخذ من الطعام ما أخذت. وقلت والله لا أفعل أنك. رسول الله قال إني محتاج ولي عيال ولي حاجة شديدة. قال فقلت وأنا وأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة ما فعل أسيرك البارحة. قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمت الله ليس سبيل. قال ما إنه قد كذب كل سيعود. فرفعت أنه سيعود. لقد رسول الله ما إنه سيعود ورصدت وجاء يحضر من الطعام وقدت. وقلت يا رب أن لك وسلم. قال داني فإني محتاج علي إلى الله ورحمت الله ليس سبيل وفرد. وقال لي رسول الله يا أبا هريرة ما فعل سيرك الباء. قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمت وخلت سبيل. قال ما إنه قد كذب كل سيعود ورصدت الثالثة فجاء يحضر من الطعام فقدت. وقلت يا رب أنك وسلم علي آخر ثلاث مرات إنك تزعمه أن لا تعود فأن لا تعود ثم تعود. قال داني وعلمك كلمة ينفعك الله بها. قلت ما وقال إلى أتينا برجك. قل ما فقر آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن ينزل عليك من الله عفو ولا أقربنك شيطان وتصبح. فخلت سبيل مصبت. وقال رسول الله ما فعل سير كل فعل. قلت يا رسول الله دام أنه يعلمني كلمتين فعل الله بي. فخلت سبيله. قال ما يقلت. قال لي إذا أتينا برجك فقر آية الكرسي من أولا تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لن ينزل عليك من الله عفو ولا أقربنك شيطان وتصبح. وكان أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوم تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة. قال لا. قال لك شيطان. باب إذا باع الوكيل شيئا فات باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. هذا الذي سوق بذل يحيى بن صالح بن معاوية وابن سلام بن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمعت الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا. قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت من صاعين بصاعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تبع لكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري. باب الوكالة بالوقت ونفقه وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف يدل العقد المرسل أن سمعنا من قال في صدقة يوم رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل ويؤكل ويؤكل صديقا غير متأثر مالا. فكان ابن عمر وين صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة فكان ينزل عليهم. باب الوكالة من أهل ولد أبو الوليد أخبر أن لكون بن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واخذوا يا أنيس لامرأتي أنا فإن كرهت ترجمها. حدثنا مسلم حدثنا مسلم أخبر عبد الله بن الوليد اتخذ له يوبا أن من أهل الملائكة كان أخوة بن عارف. قال جاء بن نعيمان وابن النعيمان أو ابن النعيمان لا شاشار بن صامر رسلنا من كان في البيت يمنه. قال فكنت أنا في من ضرب وضرب له من يعني والجليد باب الوكالة من بعداني بالبطن وتعاود يا عبد الله اسماعيل بن عبد الله بن مالك عن ابن يعني عبد الله بن ابي بكر بن عازب عن عمره بن عبد الرحمن بن اخبرت قالت عائشه رضي الله عنها انا فكت قلائد يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلد رسول الله بيديه ثم باتني مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حل الله حتى نحر مثل الهدي. باب اذا قال رجل الوكيل اذا رايت وراك الله قال وقال الوكيل قد سمعت ما قلت عبد الله يحيى بن يحيى قال قرات انا مالك بن اسحاق بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابو طلحه الانصاري من المدينه مالا وكان احب امواله اليه بيرحى وكانت مستقبله المسجد وكانت سلمه يدخل ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت امتلأ المراه تملق مما تحبون قال ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الله تعالى يقول في كتاب لن تنالوا المراه تملق مما تحبون ان احب امواله الي بيرحى وانها صدقه لله ارجو برها والاخرى عند الله. فضعها يا رسول الله إذ شئت قال بخ ذلك مال رائح ذلك مال رائح. قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعل في الأقربين. قال فأنا يا رسول الله قد سمعت طلعت من أقاربه وبني عمي تابع اسماعيل تابع اسماعيل لما قال رفع عن ذلك الرابح. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثنا محمد بن علي حدثنا موسى بن بريد بن عبد الله بن أبي مردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق ربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر بأحد المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس. وإذا أكل منه قول تعالى فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة وحدثنا عبد الرحمن بن مرك حدثنا أبو عوانة حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا يزرع زرعا فيه فيأكل منه طير وإنسان وبهيمة إلا كان له من صادق. وقال لنا مسلم حدثنا أبان حدثنا قتيبة حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما يحذر من عواقب اشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة البائلي قال: وراء سكة وشيء من الذي أعرفه. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم بيت قوم إلا أدخله إلا أدخله الذل. باب اقتناء الكلب. حدثنا معاذ بن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمل قراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين: وابو صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: الا كلب غانم او حرث او صيد. وقال ابو حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد او ماشي. عندنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن زيان يزيد بن حصيب ان سلم بن يزيد عدده ان سمع سفيان بن ابي زهير رجلا من ازدي شنواته وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا مرعى ناقص كل يوم من عمل قراط. فقلت: انت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: اي وربي هذا المسجد. باب استعمال البقر للحراسه. حدثنا محمد بن شيبان حدثنا قلنا ردنا شبان سعد سمعت ابا سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقره التفت اليه فقال: لم اخلق لهذا خلقت من حراره. قال: امنت بالله امنت به انا وابوك وعمر. واخذ الذئب شافا فتبع الراي فقال: الذئب من لها يوم السبت. شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم بايمان ابي بكر وعمر وهما لم يكونا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. آمن أنا وأبو بكر وعمر. نعم. أبا الله تأخذ الذئب شاة فتبع الراعي فقال: الذئب من لها يوم السابع يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: ما هما يومئذ في المقوم. باب إذا قالت بني مونة النخل أو غيري وتشركني في الثمر. حدثنا الحكم بن أبي أخبرنا شعبة بن أبي الزناد عن عائشة بن أبي رضي الله عنه قال: قالت أنصار النبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل. قال: لا. فقالوا: تكفون المونة ونشرككم بالنمر. قالوا: سمعنا وطعنا. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. فإن موسى بن إسماعيل أدنى البويرية وأن أبا عبد الله رضي الله عنه أنه سلم أنه حرق نخل بني النويس وقطع وجه البويرة ولا يقول حسنا وهان على صلاة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن قيس الأنصاري سمع رافع بن قدي قال: كنا أكثر المدينة مزدرعا وكنا نكري الأرض بالناحية من المسمى لزين الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض مما يصاب الأرض ويسلم ذلك منهما. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ باب المزارات بالشكل ونحو. قال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال: ما بالمدينه على بيت هجره الا يزرعون على الثلث والربع وزرع عليهم وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقاسم وعروه وال ابي بكر وال عمرو وال علي وال عمرو وال عمر وال علي وابن سيرين. قال عبد الرحمن بن يوسف كنت شارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وامر عمر الناس وانا ان جاء امر بالمدري من عنده فلهم الشكر وان جاءوا بالمدري فلهم كذا. وقال الحسن: لا باس ان تكون ارض لاحد غير منه فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما وراء ذلك الزرع. وقال الحسن: لا باس ان يجتمع القط على النصف. وقال ابراهيم بن سيرين: واعطى الحكم والزوري وقتاده ولا باس ان يعطى الثوب بالثلث والربع ونحوه. وقال معمر: لا باس ان تكون الماشيه ثمن الثلث والربع الى اجل مسمى. حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن عياض عن نبي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن رضي الله عنهما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل خيبر بشق ما يخرج منها من ثمن او زر فكان يعطي ازواجه 120 ثمانون اسقط من 20 وسط شعير فقسمهم خيبر خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتلهن من الماء والارض او يمضيهن فمنهن من اختار ومنهن من اختار الواسع الوسطى. وكان فاحشه اختارت الارض. باب اذا لم يسترد السنين في المزارع. عندنا مسدد بن يعمر سعيد بن عبيد الله عندنا لنا بن عمر رضي الله عنهما قال: عمل النبي صلى الله عليه وسلم قائم بارب شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع باب. عبدنا علي بن عبد الله عندنا سميع قال: عمل قلت لقاوس: لو تركت المخابره لو تركت المخابره من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: اي عمر اني اطيم اغنيهم واني اعلمه واني اعلمهم. اخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولكن قال: ان يمنح احدكم أخاه خير له من أن يقول عليه خرج معلوم. باب المزارعة مع اليهود. حدثنا المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله أن نجعل عمر رضي الله عنه أنه سلم أقل اليهود خيبرا فخيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما قال ولهم شطر ما خرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. أننا صدقت ماضي أخبرنا ابن عيينة أن يحيى سمع أنظلة الزرقية عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكرم المدينة حقا وكان أحد يكرم به فيقول: هذه القطعة لوادي لك ربما أخرجت وذيذه ولم تخرج له فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا سرى بماله قوم بغيرهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضرر حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما ثلاثة منافر يمشون أقدام المطر فهو إلى غالي جذي جبل ملاطة فلف بغالهم سقط من الجبل وانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعضهم انظروا أمالك أعملتم وصانع من غني الله إذن الله بها لعله يفرج عنكم. قال آدم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كفار عليهم فإن ربطوا عليهم ألبتهما بدأتم ولدي يسقيهما قابل بني وإني استأخرت ناتهم فلم آتي حتى أمسيت وجدتهما نائما فوجدتهما نام وعلبت كما كنت أعلم وقمت عند رؤوسي ما أكرهه الوقت المطر نفس السبيعتم يتباغون عند قدمي أتطلع الأجر وإن كنت ألم أني ذات ارتغى واجك فأرجعنا فرجت النرى من السماء فرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عمي أحببت وكاشد ما يحب الرجال النساء وطلبت منها فطلبت من الباب فتى أتيت بما تدين لك بغيت حتى جمعت ولما وقعت بين رجليها فلما وقفت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تدع الخاتم الا بحق فقمت فان كنت تعلم اني فعلت ابتغاء وجهك فارجع لنا فرجة ففرج وقال ابتلنا اللهم اني استجبت اجرا بفرق ارز فلما قضى عمل قال اعطني حقي فاردت عليه فرغي معه فلما زال ادعو حتى جمعت منه بقرا وراعيا فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب الى ذلك البقر وراعتها فخذ الماء فقل وقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك فخذها فاخذها فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي وارض الله. قال ابو عبد الله وقال ابن ابقى ما كان نافع فسعيت بابه وقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومزارعته ومعاملته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر صدق باصله لا يباع ولكن فقلت امره فتصدق به. عندما صدق اخبرنا عبد الرحمن عن مالك بن انس عن ابيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين ما فتات قريه الا قسمت بين عليها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر باب من احيا ارضا موات وراء ذلك عليهم في ارض الخراب بالكوفه موات. وقال عمر جواب اللي سالتكم سؤال حصلت الجواب ولا ما حصلت صاء من ايه ارز نعم فالله أنك باب من أحيى أرضا موات وراء ذلك ألا وباب من أحيى أرضا موات وراء ذلك عليهم في أرض الخراب بالكوفة موات. وقال عمر من أحيى أرضا ميتة فيا له ويرعى عن عمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيها حق ويرفيها عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان أدنى الأيذ عن عبيد الله بن أبي جبر محمد بن عبد الرحمن بن عن عروة عن أجر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمر أرضا ليست لأحد ما أحق وقال عروة بقى به عمر رضي الله عنه في خلافته. باب حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوريا وهو في مارة من الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك بوطحاء مباركة. فقال موسى قد أناق ما أبينا سالم بن مناق الذي كان عبد الله بن رقمي يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفل من المسجد الذي بطن الوادي بين وبين الطريق وأسفل من ذلك. حدثنا إسحاق بن أخبرنا شعيب بن أمين وإسحاق بن زهير قال عبد الله بن كريمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة والثانية من ربي وبعقيق أنصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. باب إذا قال رب الأرض يقر كما قرك الله ولم يذكر جمع لمن فهم على تراضيهم. حدثنا حماد أحمد بن مقدام حدثنا أبو بكر بن سليمان حدثنا موسى قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله قال عبد الرزاق أخبرنا ابن فريج قال عبدنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه ماجى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليه لله ورسوله وصلى الله عليه وسلم للمسلمين وأراد إخراج اليهود من فسألة اليهود رسول الله يقرهم بأن يكفوا أملا ولهم نصف الثمن فقال رسول الله نقركم على ذلك ما شئنا فقروا بها تجاوز مرويلتين ما وريح واريحا. باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعض المعظم في الزراعة والثمرة. جددنا محمد وقادر أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي نبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج من ران من رافع عن أمي ظهير بن رافع قال ظهير الله قد نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله ما حق قال نهانا رسول صلى الله عليه وسلم قال ما تسمعون بما حاقينكم قلت ما أجرى الربع على الأوسق من التمر والشعير قال قال ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها. قال رافع قلت سمع وفادنا وبين الله من موسى أخبرنا وزينا طائنا جابر رضي الله عنه قال كان يزرعون بالثلث والربع والنصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت أرضا فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فلم يمسك أرضا. وقال الرمي يوم نافع أبو توبة عندنا معاوية أن يحيى النبي سلمة النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت أرضا فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضا. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أمري قال ذكرته لطاوس فقال يسرى قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينعه ولكن قال أن يمحى بكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلومة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان يثري مزايا على دين النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أمر عثمان رسول الله من ابنة معاوية من إمارة معاوية ثم حدث عن بن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن كرام المزايا فذهب ابن عمر إلى الأرض فذهبت معه فسأل وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كرام المزايا فقال ابن عمر قد علمت أن قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على دي رسول سلم بما على الأرض عائم شيء من السبر حددنا حين مكين عبدنا لذا نقلنا من شيء مقرن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت أعلم في عهد رسول سلم أن الأرض تكره ثم قشي عبد الله يقول النبي سلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض باب كراء الأرض من ذهب وفضة قال ابن عباس إن أنت لما أنتم صانعون أن تستجر الأرض من البيضاء من السنة إلى السنة حددنا عامل بن خالد بن الذي عن رضيعة بن أبي عبد الرحمن عن طلة بن قيس الرافي بن قدين قال حددني عمي عمي أنهم كانوا يكرون أرض على دي النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض لو شيء يستثني وصاحب الأرض فلا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقلت رافي فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافي ليس بها باس من الدينار والدرهم وقال الذي وكان الذي روي عن ذلك ما لو نوبل فيه لو الفهم بالحلال والحرام لم يجزه ولم يفهم من المقاطرة باب حدثنا محمد بن عبد بن ابو العبد بن ايلان وعبد بن عبد الله بن محمد بن ابو عبد بن ابو العبد بن ايلان بن علي بن عطاء بن ياسر عن ابي يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث وعنده رجل من الباديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يحدث عند رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال لست في مشيت قال أبي لا بلى ولكن أحب أن أزرع قال بذر رب قال فبذر فبادر الطرف من أبات واستواء واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبهك شيئا فقال الأعرابي والله لا تجدون إلا قرشيا أو أنصاريا فإنما أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الغرس حدثنا قتيبة بن سعيد عندنا يقول أبي حازم سلمي سعد رضي الله عنه أنه قال إنا كنا نفرح يوم الجمعة كانت لنا عذرة تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربحة فتجعله في قدر الله فتجعل فيه حبة من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا وادق فإذا صلينا الجمعة زرناه فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك ما كنا نتقدم ولا نقيل إلا بعد الجمعة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد الشاذلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثنا مثل أحدهم وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم أمالهم وأهلهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لبطني فأمر حين يغيبون وحين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا ينصر أحد منكم ضربة تقيم قالت يا ثم يجمع إلى صدره فينسى ثم قالت شيئا فبسطت نمرة الليل ليس علي ثوب غيرها حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعت إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي تلك ليومي هذا والله لولا يتاني بكتاب الله ما حدثكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. بارك الله فيكم. موعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، وكما عودناكم سنسحب إن شاء الله على 3 مشاركات من الأخوان. فواز عواد الشمري هذا بشار البغدادي بشار البغدادي عليكم السلام وعمر محمد المرضي وين عمر وين ها لا اخذ النسخه هذه وين عمر مشى هذه اللي يضربوا عليها العلماء هنا تلهم كلها لغة عربية بسم الله الفارسي نعم ايش هو الركوع لا هذه للحفاظ جعلوها الثاني يحفظ القرآن زي ما هنا يقولوا حزب صالح بن راشد صالح بن راشد ما شاء الله أجل صالح ما شاء الله هذا في الله